إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. هي نقطة ضوء غراء تزهو بجمال وبهاء، وتفسر بعض مقاصدنا كي يرقى عيش الأحياء. نقطة ضوء، نقطة ضوء. إعداد وتقديم لمياء شرف الدين. أهلا بكم أعزائي المستمعين في حلقة جديدة ومفهوم جديد. مفهوم اليوم هو أهمية الكلمة، فهيا معا نبدأ اللقاء. مستمعي الأعزاء، لقاؤنا الآن مع الدكتور أمين محمد قحيف المفكر المعاصر. في البداية، إذا تحدثنا عن مفهوم الكلمة، ما مدى خطورة الكلمة؟ يكفي لبيان خطورة الكلمة أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني أن الإنسان قد يتلفظ بكلمة لا يدرك ماذا تفعل به أو ماذا يفعل به نتيجة لهذه الكلمة، قد تهدي به والعياذ بالله إلى نار جهنم، وقد تدخله إلى الجنات العلى، بل قد ترفعه إلى درجات عالية في الجنة. لذلك نؤكد على معنى معين، أن ما يخرج من بين شفتي الإنسان منا هو مسؤول عنه، والكلمة يعني محصورة في القلب أو مضمونة طالما هي في القلب، أما إذا خرجت فليست مضمونة، وإذا انطلقت فهي ليست يعني لا ترجع مرة أخرى إلى الفم الذي أخرجها، هي كطلقة المسدس، إذا تم إخراجها لا تستعمل مرة أخرى. لكن قد يحصد الإنسان من وراء الكلمة ربما مشاكل اجتماعية وربما نفع اجتماعي، وقد يحصل من ورائها خيرا وقد يحصل من ورائها شرا، فالكلمة لها خطورة عالية جدا. لذلك يعني مهم جدا أن يستبصر المرء منا قبل أن يتحدث، وأن يفكر المرء منا قبل أن يقول. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يا أستاذة يعني طويل الصمت، أتدرين لماذا؟ حتى لا يخرج من فمه ما يدين التشريع أو ما يدينه هو شخصيا صلى الله عليه وسلم. وكان صمته عليه الصلاة والسلام فكرة، إذن فهو صامت ليس لغفلة، وصامت ليس بغافل، لكنه صامت في فكر، صامت في تأدة وتراوي. وإذا سئل صلى الله عليه وسلم كان يتملى في الإجابة أو يتأنى في الإجابة، أو يعني لا تجديه مندفعا ولا متحدثا بشكل فيه اندفاعية وفيه توتر، لأنه صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، كان يتحدث في أصول أو بأصول وقواعد ومبادئ وأسس معينة. لذلك كانت الكلمة خطرة، والكلمة لها قيمتها، فهي تبني أمة وقد في نفس الوقت تهدم أمة. إذا تحدثنا عن موقف الإسلام من الكلمة، الله تبارك وتعالى أبلغنا أنه خلق هذا الكون كله، شفت حضرتك، كله من أقصاه إلى أقصاه بالكلمة، بدليل قوله عز وجل سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، كن فيكون. يبقى خلق الكون بالكاف والنون اللي هي الكلمة كن، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. يبقى فعل القول هنا هو متحقق في وجود أو إيجاد هذا الوجود، فالواجد أوجد هذا الوجود بالكلمة، والخالق خلق هذه المخلوقات بالكلمة. فالكلمة لها قيمتها ولها قدرها ولها سموها في الإسلام، تدخلين الإسلام بالكلمة. لو أن أحدا غير مسلم ونطق بكلمة الشهادة أو بكلمتي الشهادة فقد دخل الإسلام، فالإنسان يدخل الإسلام من الكلمة، وفي نفس الوقت والعياذ بالله يخرج منه بالكلمة. فشوف الكلمة خطيرة لأي مدى، وتشريع الإسلام حافظ لها هذا. وما القرآن الكريم إلا كلمات رصت في آيات، والآيات وضعت في صور إلى آخره. فالله تبارك وتعالى هدى البشرية بالكلمة، والوحي الذي نزل على كل الأنبياء هو كلمات نزلت من عند الله تبارك وتعالى لهداية الناس في أمر دينهم وفي أمور آخرته. ماذا عن الكلمة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ نعم، لعل هذا هو بيت القصيد. نعم. فهو عليه الصلاة والسلام أوتي جوامع الكلم، فكانت كلماته قليلة وكانت ملاحظاته دقيقة. لما تشوفي حضرتك خطب النبي عليه الصلاة والسلام في الكتب التي سطرتها، تقفي على أن خطبة النبي عليه الصلاة والسلام في الجمعة لا تتعدى مثلا نصف الصفحة أو على الأكثر ثلثي الصفحة، لكن تحللي فيها ساعات وساعات وتكتبي فيها صفحات وصفحات، لأن الكلمة عند النبي عليه الصلاة والسلام تحمل معاني وتتضمن مضامين وبها دلالات عالية جدا وسامية وكثيرة ومتعددة. فالكلمة في حياته عليه الصلاة والسلام لها قيمة ولها قدر. وهذه الحالة أو هذه الصفة الله تبارك وتعالى هو الذي وضعها فيه. ليه؟ وما ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم، لم يكن يتحرك وفق هواه، ولم يكن يتحدث وفق رغباته الذاتية أو الشخصية. كان عليه الصلاة والسلام نطقه معروف أنه ذكر، إما توجيه أو تعليم أو دعوة إلى آخره. وهذه الحالة برمتها اقتبسها منه صحابته رضوان الله تبارك وتعالى عليه. فكانت صحابته عليهم رضوان الله تعالى هم أهل صمت، وهم أهل تدبر، وهم أهل فكر، وهم أهل تقليد للنبي عليه الصلاة والسلام، يقلدونه في حركاته وسكناته وكلماته. يتحدث الواحد منهم عندما يراد له أن يتحدث، ويصمت عندما يكون هو الصمت هو الأفضل بالنسبة له، فرضي الله عنهم أجمعين. أخيرا، ما أنواع الكلمة ومتى تكون الكلمة صدقة جارية؟ لأن الكلمة تتنوع بحسب القائل فيها أو بحسب المتحدث عنه. هناك كلمة خيرية، وهناك كلمة كلها شر والعياذ بالله، وهناك كلمة دعوية، وهناك كلمة محفزة، وهناك كلمة مثبطة. إلى غير هذه المترادفات تجدي معاني الكلمات تتعدد وتتنوع. والكلمة التي هي صدقة جارية أنها هي كلمة العالم، كلمة أهل العلم. لذلك إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من إيه؟ ثلاث. من ثلاث: صدقة جارية، أو إيه؟ علم، أو ولد صالح يدعو له، أو علم انتفع. والعلم هو الكلمة يا أستاذة. العالم يترك كلماته، يترك كلماته. هذه الكلمات التي يتركها العالم نور لمن يأتي بعده، يتحرك وفقها الكثير من الأجيال، أو بعض الأجيال تتحرك وفقها. هذه الكلمة في حد ذاتها صدقة جارية لا تنقطع. زيد على ذلك كلمة الصلح بين المتخاصمين، هي كلمة إذا كانت في محلها أو في موضعها أو في سياقها فهي كلمة تعد صدقة جارية عند الله تبارك وتعالى. شكرا لكم سيداتي وسادتي، وشكرا لضيف حلقة اليوم الدكتور أمان محمد قحيف المفكر الإسلامي المعاصر، ولكم تحيات مهندس الصوت سامي الشيمي. الأسبوع القادم لقاء جديد مع نقطة ضوء ولمياء شرف الدين.